الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. وبعد نحن طبعا طالعين الواجب عسكري ضد القوات الأمريكية الصليبية والأخوة المجمعين حاليا بداية لتنفيذ هذا العمل. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقهم وينصر بهم الدين إن شاء الله تعالى, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا شهداء وجرحانا يكافي جرحانا ويعافي مبتلانا سبحانه. وأكد الكتيبة اللي موجودة حاليا كتيبة حذيفة بن اليمان المتكون من سرية الأخ أبو خطاب وسرية الأخ أبو أمجد وسرية الأخ محمد أبو عبد الله وسرية الأخ محمد اللي هو أبو غير. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يفتح على أيدينا بما يمكن هذا الواجب إن شاء الله تعالى, وأن الأخوة الموجودين حاليا هم عدد قليل من كل سرية عدد, وذلك بتكملة الواجب. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, النصر والتمكين لهذا الدين والهزيمة لأعدائنا الصليبيين إن شاء الله تعالى, ونصر المسلمين إن شاء الله. ارفعوا أعلامه بين الملا تشهد الأرض إليكم والسماء ورتلوها الله أكبر بشريات النصر لاحت للعيان, فاز بالنصر فتمتدت الجنان, بشريات النصر لاحت للعيان, فاز بالنصر فتمتدت الجنان, يؤثر الموت على عر الهوان, فنصير الحق يخفى النظام, يؤثر الموت على عر الهوان, فنصير الحق يخفى النظام, فرددها الله أكبر. أنا ها هنا مثل شم الجبال على العهد يا أنفاس الطلال, أنا ها هنا مثل شم الجبال على العهد يا أنفاس.